نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، ذهبت البركات وقلت الخيرات وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء الليل وظلمة النهار وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح، قست القلوب وكثرت الذنوب، وانصرف الخلق عما خلقوا له، خلقوا للعبادة لعبادة الله تعالى فانصرفوا عنها، فعظم بذلك المصاب واستحكم الداء وعز الدواء. وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه، بما كسبت أيدي الناس. إن المعاصي تخرب الديار العامرة، وتسلب النعم الباطنة والظاهرة، فكم لها من العواقب والعقوبات، وكم لها من الآثار والأوصاف الذميمة، كم أثالت من نعمة وأحلت من محنة ورقبة. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه ارتكاب القبائح والموبقات واشتراح المعاصي والسيئات؟ فالذنوب هي أساس البلاء وأصل الوباء. ما هي آثار الذنوب على الأفراد والشعوب؟ هذا أوان الحديث عنها، فألقي سمعك وأحضر قلبك، وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة، إن أضرار المعاصي خطير، ولها من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. أولا حرمان العلم، فإن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده المؤمن، والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد، ولا بد أن تضعفه. فكم من حافظ لكتاب الله تعالى أنسيه حين تعلق قلبه بمعصية، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال نعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. قال بحر العلوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، وذلك بأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: ونسيان القرآن من أعظم المصائب. وهذا الأثر رواه ابن المبارك في الزهدي وجود إسناده المحدث أبو إسحاق الحويني عافاه الله من كل داء وبلاء. ثانيا: حرمان الرزق، كما أن تقوى الله تعالى مجلبة للرزق فترك الذنوب مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. وأما ما نراه اليوم من واقع الكفار أو الفاسقين من سعة رزق فإنما هي استدراج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا من صحة وعافية وغنى وأموال وراحة حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرح بطر وأشر حتى إذا حصل لهم ذلك أخذهم الله تبارك وتعالى وهو الآخذ بقوة وشدة، كما قال عز وجل: إن أخذه أليم شديد. أخذناهم بغتة، ومعنى البغتة الفجأة، وذلك أشد ما يؤخذ به الإنسان، لأنه إذا علم بالعذاب قبل نزوله يكون مستعدا، أليس كذلك؟ أما إذا بغته قبل استعداده أو قبل استعداد له فهو أشد وأنكى. ثالثا: تعسير الأمور على العاصي، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله تعالى جعل له من أمره يسرا، كذلك من عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. فيا مستفتحا باب المعاش بغير مفتاح التقوى كيف توسع الخطايا وتشكو ضيق الرزق؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. أخي في الله، إذا كنت تتقي الله فثق أن الله سيجعل لك مخرجا من كل ضيق، واعتمد ذلك، لأنه قول من يقول للشيء كن فيكون. بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. خامسا، الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نظرة إلى امرأة أجنبية نكدت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، يعني صار كالمرآة المصقولة في جلائها وصفائها، فيمتلئ نورا. وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا مثال لأحد الذنوب يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنحذر من التمادي في المعصية، لأنها تسبب الغفلة والختم على القلب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور، كما قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور. سادسا، ومن أثار الذنوب الخس والسلاسل، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولا شك أن ما حدث للأمم السابقة من خسف في الأرض ومسخ في الخلقة وغرق يمكن أن يحدث في هذه الأمة إذا سلكوا مسالكهم وانتهجوا مناهجهم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقطف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات المغنيات والمعازف وشربت الخمور. لقد ظهرت القينات والمعازف في زمننا الحاضر ظهورا فاحشا ما ظهرت مثله قط، ظهورا مسموعا بالآذان ومشهودا بالعيان في كل وقت وفي كل مكان، في البيت والسوق والدكان، بل وفي المسجد. أنت تصلي وتسمع رنة هاتف جوال على نغمات الموسيقى أو الأغاني، أليس ما يشاهد في الفضائيات وغيرها من ظهور هذه الفواحش المذكورة والدعوة لها وتزيينها تصديق لهذا الحديث؟ فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنطهر بيوتنا من هذه القنوات المنحرفة قبل أن ينزل بنا الخسف والمسخ والقطف. سابعا من آثار الذنوب الاختلاف والتمزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. قسم هنا، ما تواد اثنان، ما تواد اثنان يعني في الله، ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ما والذي نفس محمد بيده، ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فقد دل هذا الحديث على شؤم المعاصي وما لها من تأثير يقود إلى الذلة والهوان والفرقة بين المسلمين عياذا بالله تعالى. وقد يظن بعض الناس أن بعض الجزئيات في العبادة أو السنة الواجبة أو الشكليات كما يسمونها لا تستوجب مثل هذه العقوبة، ولكن تأملوا الحديث التالي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه هكذا. فهذه عقوبة شديدة وهي اختلاف القلوب، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويخوفنا منها نتيجة لعدم رص الصفوف في الصلاة، فكيف بما هو أكبر وأعظم من ذلك. ثامنا، الهزائم العسكرية من أثار الذنوب الهزيمة في الحرب. في غزوة أحد كما نعلم كانت بداية المعركة لصالح المسلمين، ولما رأى الرماة إخوانهم يتقاسمون الغنائم ترك معظمهم الجبل، فكان ما كان وحصل ما حصل وكانت الهزيمة. قال تعالى لخيار خلقه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم مصيبة، حين أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم نحو 70 رجلا صحابيا رضي الله عنهم، قد أصبتم مثليها في بدر، قتلتم 70 من كبارهم وأسرتم 70، قلتم أن هذا، أي من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ قل هو من عند أنفسنا. حين تنازعتم وعصيتم إن الله على كل شيء قدير. يتبين لنا مما سبق أن النصر قد ينقلب إلى هزيمة إذا حصلت المعصية، ومما هو جدير بالملاحظة أن صفوف المسلمين في ذلك الوقت كانت تضم إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وخير الأنام على وجه الأرض بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا لم يمنع من نزول العقوبة بسبب وقوع بعضهم في المعصية. فكيف بصفوف المسلمين اليوم وقد كثر الخبث وظهرت ألوان الفساد في كثير من البلدان؟ إن الطمع في النصر بدون وجود أسبابه طمع في غير محله، إنه كالطمع في النجاح في الجامعة بدون درس وسهر، وكالطمع في الأولاد بدون نكاح، وكالطمع في الأشجار بدون غرس، وكالطمع في ربح التجارة بدون التجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، إنكم أهل هذا الأمر، ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم، يلحى أي يقشر، كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده ثم لحى قضيبه أي قشره، فإذا هو أبيض يصلد يعني أملس. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد استمرت الخلافة في قريش عدة قرون، ثم دالت دولتهم بعصيانهم لربهم واتباعهم لأهوائهم، فسلط الله عليهم من الأعاجم من أخذ الحكمة من أيديهم، وذل المسلمون من بعدهم إلا ما شاء الله. فعلى المسلمين اليوم إذا كانوا صادقين في سعيهم لإعادة دولة الخلافة على منهاج النبوة أن يتوبوا إلى ربهم ويرجعوا إلى دينهم ويتبعوا أحكام شريعتهم. تأملوا الأثر التالي. قال جبير بن مفير رحمه الله تعالى: لما فتحت قبرص فتحها المسلمون وفرق بين أهلها، بكى بعضهم إلى بعض فرحا بهذا الفتح. رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقال له: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ الأصل أن تفرح بهذا النصر، عجبا لك، كيف تبكي؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى. وما حصل في هذه الأيام من زوال حكام حكموا بغير ما أنزل الله أذلهم الله سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، أمسى عزيزا فأصبح ذليلا، وأصبح عزيزا فأمسى ذليلا. وحديث أبي الدرداء هذا يلقي الأضواء الكاشفة على الأسباب الكامنة وراء نكبة أمتنا الإسلامية، فلما تركنا أمر ربنا صرنا إلى ما صرنا إليه من فرقة وشتات وهوان. تاسعا، المعاصي سبب لهوان العبد على الله، ومتى هان العبد على ربه لم يكرمه أحد. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن ذا يكرم من أهانه الله. وإذا هان العبد على الله انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر. إذا كنت تريد أن تكون كريما عند الله وذا منزلة عنده فعليك بالتقوى، فكلما كان الإنسان لله أتقى كان عنده أكرمة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث الصحيح الناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. عاشرا: داء الأمم. فما داء الأمم؟ عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق، أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموس الشعر. الحادي عشر: المعاصي ممحقة بركة العمر والرزق والعلم والعمل والطاعة، تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق، وترك المعاصي والمحرمات سبب من أسباب نزول البركات من الخيرات والأنعام والأرزاق والأمن والسلامة من الآفات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أرسل السماء عليهم مدرارا وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي ماء هنيئا مريئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله. أنت تقبل قبل نكف الوظيفة لكن عندها شرط، لابد من حلق اللحية. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولكن سعة الرزق بالبركة فيه. ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن ما كان من وقتك لله لوجه الله تعالى وبالله مستعينا بالله فهو حياتك وعمرك، وغير ذلك ليس محسوبا من حياتك. أيها الأخ، ليس لك من عمرك إلا ما أمضيته في طاعة الله تبارك وتعالى، فلا شؤم إلا المعاصي والذنوب، فإنها تسخط علام الغيوب. قال معاذ رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات وذكر منها: وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. وإذا سخط الله عز وجل على عبد شقي في الدنيا والآخرة، كما أنه إذا رضي عن عبد سعد في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. الثاني عشر: المعصية تورث الذلة، ولا بد، فإن العزة كل العز في طاعة الله تعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العفة فليطلبها من الله، فلله العفة جميعا ليس لغيره منها شيء. من كان يريد العفة فليطلبها بطاعة الله تبارك وتعالى وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح، فإن المطيع لله عزيز، وإن كان فقيرا ليس له أعوان. وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله؟ قالوا: صدق الله ورسوله. وقال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة رضي الله عنهما: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فصاحب الطاعة عزيز بعزة الله، قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره، حسن العاقبة، وصاحب المعصية ذليل فلا عز له ولا قائمة تقوم له. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم قسمين: أحدهما من يخالف أمره بالمعاصي على اختلاف أنواعها فله نصيب من الذلة والهوان والصغار، وأهل هذا النوع خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل داعي الشهوات. والنوع الثاني من خالف أمره من أجل الشبهات، وهم أهل البدع والأهواء، فلهم نصيب من الذلة والصغار بحسب مخالفتهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذل والهوان الذي أصاب أمتنا لا يرفع إلا بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة، إشارة إلى نوع من المعاملات الربوية، كأن يأتي شخص بحاجة إلى مال إلى معرض سيارات فيشتري السيارة، ليس معه مال، يشتري السيارة من المعرض ب10,000 ريال على أن يشتريها منه بعد 6 أشهر ب9,000 ريال. واضح يا أخوان؟ هذا بيع العينة، يعني هو اشترى بالدين، واضح؟ مش نقدا. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، اشتغلتم بالحرث والزرع عن التشاغل وانشغلتم بها بالزرع عن أمر الدين، وأخذتم أذناب البقر، إشارة إلى الاهتمام بأمور الدنيا والركون إليها، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، ورضيتم بالزرع، هذا محمول على من شغله الحرث والزرع عن القيام بالواجبات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. وهذا الحديث ترجم له البخاري بقوله: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، إشارة صريحة إلى أن الرجوع إلى الدين طريقنا إلى رفع الذل، والدين الذي يرفع الذل هو الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونحن جلوس على بساط: إنها ستكون فتنة. قالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ الحديث وفيه قال: ترجعون إلى أمركم الأول. إلى أمركم الأول، فالذل قد نزل بنا، والهوان قد أحاط بخيامنا، والعذاب قد أحدق بساحاتنا، فلا يرفع الله كل ذلك عنا حتى نعود إلى ديننا. لا بد قبل كل شيء من العودة الصحيحة إلى الدين، كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في العقيدة والعبادة والسلوك وفي كل ما يتعلق بأمور الشريعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فمن أراد عزا بلا سلطان، وكثرة بلا عشيرة، وغنى بلا مال، فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. الإدمان على الذنوب يورث الذل. من أدمن على شرب الخمر فهو في ذلة وهوان. في الحديث الصحيح: مدمن الخمر كعابد وثن. من أدمن على سماع الأغاني والموسيقى فهو ذليل. من أدمن على مشاهدة الأفلام الخليعة والدخول على المواقع الإباحية فهو في ذل وهوان وصغار. الثالث عشر: المعاصي تزيل النعم، تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، وتحل النقم فتزيل الحاصلة وتمنع الواصلة. فكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وكم أحلت من مذلة وبلية. وأعظم النعم، أعظم النعم ما هو الجواب؟ أعظم النعم الإيمان. وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة يزيلها ويسلبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. طبعا سرق الشيطان زي الناس الآن، سرق ما هي عند الناس الآن شطارة. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. لا يمكن وجود الإيمان يمنع من أن يصل المؤمن إلى هذه القاذورات. وفي حديث آخر: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، كان عليه كالظلة، فإذا انقنع رجع إليه الإيمان. كيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه عن دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين، يعني يبقى في دائرة الإسلام. فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقبة إلا بذنب، فإن نعم الله تعالى ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وقد جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد الله عز وجل حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأعظم ما تقع المصائب والقحط ومنع الغيث وتسلط العدو إذا وقع خلل بالتقوى من ترك الطاعات وارتكاب المحرمات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله سبحانه وتعالى لا يغير نعمته التي أنعم بها على قوم من عافية ونعمة وأمن وأمان واطمئنان وعز ورخاء وهناء، ولا يسلبهم إياها إلا إذا بدلوا وغيروا، بدلوا أحوالهم الجميلة لأحوال قبيحة، غيروا طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه. والعجب ممن يعلم أن كل ما به من النعم من الله، ثم لا يستحي من الاستعانة بها على ارتكاب منها. فهذا الجوال يكتب كلاما لا يرضي الله، ويشاهد فيه ما لا يرضي الله، وهو نعمة ونقمة على قوم، نعمة لمن استعمله بطاعة الله تبارك وتعالى وفي الخير، ونقمة على من استعمله بالمعاصي. أنار لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. من كثرت عليه النعم فليقيدها وإلا ذهبت. بحمد الله. فليقيدها بالشكر وإلا ذهبت. ومن لم يشكر الله على نعمه فقد استدعى زوالها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم. فالشكر جلاب للنعم، دافع للنقم، وموجب المزيد. تحذر المعاصي كلها فإن ارتكابها سبب لزوال النعم ولحلول المصائب والنقم. وعليكم بالاجتهاد في طاعة الله، فإن الطاعة سبب لحصول البركات وتفريج الكروبات ورفعة الدرجات ودفع النقمات وإجابة الدعوات وإعطاء الطلبات وقضاء الحاجات. وبالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب، عياذا بالله تعالى من زوال نعمته وتحويل عافيته. الرابع عشر: المعاصي تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليثيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأنتم تسمعون عما يحل بأرجاء العالم اليوم من الزلازل والفيضانات والأعاصير المدمرة التي تجتاح الألوف من السكان وتهلك الحرث والنسل والأموال الطائلة. وأنتم ترون كثرة حدوث الآفات في الزروع والثمار، آفات متلاثمات، آخذ بعضها برقاب بعض. كلما أحدث الناس معصية وشرا وفجورا أحدث لهم رب العالمين من الآفات والعلل في أغذيتهم وأهويتهم، فالهواء غير صحي الذي نستنشقه والطعام الذي نأكله أيضا غير صحي، وأبدانهم، كل ذلك كان جزاء للناس بما ارتكبوه من خبائث وسيئات ومظالم ومحرمات وبدع ونشر اللذيرة وأكل الحرام وعمل الزنا والخبائث، لعلهم يرجعون عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت، فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم. السادس عشر، المعاصي تؤثر في القلوب. المعاصي تؤثر في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، كتأثير الأمراض في الأبدان كالحمى والأوجاع، بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها، بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. ولا دواء لأمراض القلوب إلا بترك الذنوب، وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة إلا بمخالفة هواها، وهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، ومتى استحكمت الذنوب قتلت ولا بد. فهي كطعام لذيذ شهي لكنه مسموم، إذا تناوله الآكل لذ له أكله وطاب له مساغه، وبعد قليل يفعل به ما يفعل، يتمتع به صاحبه لحظات وفيه الهلاك. هكذا المعاصي والذنوب. الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. ولا تقرب الأمر الحرام فإنما حلاوته تفنى ويبقى مريرها. وانظروا أيها الأحبة، لو أن أحد المرضى مبتلى بالسكري ماذا يفعل؟ إنه يمتنع عن تناول الفاكهة ونحوها والحلويات، أليس كذلك؟ لماذا يمتنع؟ يمتنع ويعتزم عصبا جاثما أن لا يتناول شيئا من الحلوى حمية، حتى يحتمي حتى لا يرتفع معه السكري، أليس كذلك؟ طيب، ما بال هذا الإنسان لا يترك ما نهاه عنه أرحم الراحمين لأجل مرض القلب الذي إن لم يشف منه فهو من الهالكين. جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. فكيف تسلك أيها الأخ في الله سبيل المعاصي وكلها معاطب ومهالك وآفات في الدنيا والآخرة ولا تحتمي منها؟ السابع عشر، العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته، فهو أسير مسجون مقيد، أسير الأغنية، أسير القصص الماجنة، أسير الأفلام الخليعة، أسير المواقع الإباحية، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أثره أعدى عدو له وهو الشيطان الرجيم، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. فأصبح في سجن الهوى ثاويا، وفي أسر العدو مقيما، وفي بئر المعصية ساقطا، وفي أودية الحيرة والتفرقة هائما، معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية. كيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ كيف يخطو خطوة واحدة؟ الثامن عشر: ظلمة في القلب. القبائح تسود القلب وتطفئ نوره، وإذا أظلم القلب أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. وإذا أظلم القلب انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فلا يجد لذة في طاعة ولا حلاوة. ثم تقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا في الوجه حتى يراه كل أحد. فإذا كانت عند الموت ظهرت في البرزخ، فامتلأ القبر ظلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. تتابع الذنوب في سواد القلوب كتتابع قطرات الماء على الحجر، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته ذنوب العباد، فسودته خطايا بني آدم لتأثير شؤم المعصية في الحجر. حجر أبيض أسود، أنت ذهبت إلى العمرة رأيت الحجر الأسود، هو أبيض ولا أسود؟ أسود. طب هو من من من من الجنة وأبيض، كيف أسود ده؟ العباد. العباد. يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسري، أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين. من أراد تنوير قلبه فليزم التوبة إلى الله، فما استنارت القلوب بمثل ترك المعاصي. أيها الأحبة، هذه بعض آثار الذنوب، ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقفة وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا التي تجب التوبة والاستغفار. عباد الله، احذروا الذنوب، فإنها مشؤومة، عواقبها ذميمة، وعقوباتها أليمة، والقلوب المحبة لها سقيمة، والنفوس المائلة إليها غير مستقيمة، والسلامة منها غنيمة، والعافية منها محمودة، والبلية بها لا سيما بعد نزول الشيب داهية عظيمة. هذه آثارها في الدنيا. أما في الآخرة فيكفي قوله تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. فالواجب علينا وعليكم الإقبال على الله تعالى بالتوبة إلى ربنا توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، بندم خالص صحيح وعزم أكيد وعمل رشيد، بأن نغير حياتنا الآثمة إلى الحياة الصالحة في زمن الإمكان وعلى كل حال في القول والعمل والسر والجهر. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال والنيات، وأن نرزقنا الثبات على الإسلام إلى الممات، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.